عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض فمن ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعده فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال الشيخ ربيع حفظه الله الإمام البخاري رحمه الله ألف هذا الكتاب جامعا فيه بين الفقه والحديث فتراه يصدر الأبواب بالآيات وبالآثار التي تناسب الباب وكما يقال فقه البخاري في تراجمه قسم الإمام البخاري قسم صحيحه إلى كتب وقسم كل كتاب إلى عدد من الأبواب وجعل لهذه الأبواب عناوين يتدل هذه العناوين على ما فيها على ما في هذه الأبواب وهذه العناوين عرفت بالتراجم. وقوله حفظه الله وكما يقال فقه البخاري في تراجمه هذا اشتهر عند العامة والخاصة. قال نعيم ابن حماد البخاري فقيه هذه الأمة قال حفظه الله وبهذا ترى العديد من العلماء عنوا بشرح التراجم بما فيها من الفقه الدقيق يعني هناك علماء اعتنوا بشرح تراجم الإمام البخاري لماذا؟ لما فيها من الفقه الدقيق مثل كتاب مناسبات تراجم البخاري لابن جماعة ومثل كتاب ابن المنير المتغاري على أبواب البخاري ومثل تراجم البخاري للبلقيني وغيرها وقد وصفت تراجم الإمام البخاري وتراجم هذه الكتب في صحيح البخاري وصفها ابن حجر رحمه الله تعالى لأنها حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار. قال وقد صدر كتاب أبواب الفتن بهذا الباب بعض ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن فالله سبحانه وتعالى حذر هذه الأمة من الفتن والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وكان عليه الصلاة والسلام يوما جالسا فقال لأصحابه تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال وعلمنا أن نتعوذ من الفتن في التشهد في كل صلاة أن يدعو كل مصل اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات فهذه الأربع المذكورات في الحديث من أعظم الفتن التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ منها وألزمنا بها وقد اختلف الفقهاء في حكمها فذهب بعضهم إلى أنها غير واجبة حكمها أي حكم التعوذ من هذه الأربع من هذه المذكورات الأربع. قال فذهب بعضهم إلى أنها غير واجبة، ولكن بعضهم يرى أنها واجبة. فذهب بعضهم إلى أنها غير واجبة، هؤلاء هم الجمهور، هؤلاء هم الجمهور على أن الاستعاذة من أربع سنة، ولكن بعضهم يرى أنها واجبة. بعض فقهاء الظاهرية ابن حزم، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، رواية عن أحمد، حتى إن طاووسا، ولكن بعضهم يرى أنها واجبة، حتى إن طاووسا سأل ابنه حين فرغ من صلاة من الصلوات، أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك. قال فهذا أمر عظيم جدا، يعني بعضهم ذهب إلى أشد من الوجوب، وهو أن من لم يتعود من هذه الأربع تبطل صلاته. وكان الشيخ والله تعالى أعلم في قوله وألزمنا بها كأنه يذهب، كأن الظاهر والله أعلم أو يظهر من الكلام أنه يرى وجوبها، لكن الجمهور على أنها سنة، لحديث عبد الله بن مسعود وليتخير من الدعاء ما شاء، لكن لا ينبغي الإخلال بها، لا ينبغي الإخلال بها خاصة في الفريضة. قال حفظه الله: ومعنى قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا وقعت البلايا والمنكرات في الأمة ونزل عذاب فإنه ينزل بالمذنب وغيره، لأن من أقر المنكرات هو شريكهم في إقرارها، ومن لم يقرها يناله هذا العذاب، ثم يبعثون على نياتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش من كعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، يعني يغزون البيت ليهدموه، فيخسف الله تبارك وتعالى بهم. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم سواهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على قدر نياتهم. الشاهد أن الحديث دل على ما دلت عليه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والفتنة كلمة مشتركة تقع على معان كثيرة، تقع على معان كثيرة، من ذلك الشرك وهو أعظم الفتن، كما قال سبحانه: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. وأيضا تقع الفتنة على التعذيب والتحريق، كما قال سبحانه: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، وهكذا في قوله سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعذبوهم وحرقوهم، وهكذا تطلق الفتنة على الاختبار والامتحان: ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحانا. وأيضا تطلق الفتنة على العقوبات كما في هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا عقوبة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب، قد تصيب ماذا؟ من لم يظلم، من لم يظلم لكنه ماذا؟ سكت عن إنكار المنكر وكان بوسعه أن ينكر، فقد يأتي العذاب فيشمل الطالح ويشمل الصالح. قال: ويذكرون عن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت، يعني مقتل عثمان وما جرى بسبب هذه الفتنة، يعني ما حصل بعدها مما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في يوم الجمل، في يوم صفين. فأنه يقول هذه كلها وقعت بأسباب الفتنة التي كانت من جماعة من الظلمة، وهم قتلت عثمان، جماعة ظلمة قتلوا عثمان، لكن انظر لم يعني ماذا الفتنة لم تختص بهؤلاء من حيث العقوبة، بل حصلت أمور بعدها وجرى أشياء بعدها شملت أناسا لم يشاركوا أبدا في قتل عثمان، وليس لهم بهؤلاء الظلمة صلة. نعم، لكن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول أن الآية نزلت في ذلك، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ويقول ما جرى بسبب مقتل عثمان، كان مقتله من قبل جماعة ظلمة، ثم جرى بعدها فتن وقتال بين الصحابة، وكأنه يقول كانت بسبب تلك الفتنة، كانت بسبب تلك الفتنة. قال ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوض أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القرقرة، يعني فتنوا والعياذ بالله. قال ويحتمل أنه يريد أهل الردة، والبخاري فسرها هكذا على أن المراد بهم الذين ارتدوا، أهل الردة الذين ارتدوا من قبائل العرب، بنو حنيفة بقيادة مسيلمة الكذاب، وبنو أسد بقيادة طليحة الأسدي، وقد كاف وأسلم وحسن أسلامه، وبنو تميم بقيادة السجاح، وقد ذكروا عنها أنها تابت، وطوائف من اليمن، أما مسيلمة فقتل مرتدا، وطوائف من اليمن بقيادة الأسود العنسي كذلك قتل مرتدا. فغضى على فتنتهم وردتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولعنة الله على الروافض، وأخزاهم ينزلون هذه الأحاديث على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، على أبي بكر وعمر وعثمان وأمثالهم الذين قضوا على الردة وفتحوا الدنيا وقضوا على الشرك. والصحيح أن هذا الحديث وأمثاله أن هذا الحديث وأمثاله إنما ينزل على من يرتد فعلا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أصحاب محمد رضوان الله عليهم فقد زكاهم الله تبارك وتعالى ووعدهم الجنة وبين أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، والله لا يخلف الميعاد وما قاله حق. والله تبارك وتعالى يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذه شهادة من رب العالمين أنه قد رضي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين منهم والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضوا عنه، وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، فكلهم موعودون بالحسنى رضوان الله عليهم، جرى الصحابة كلهم موعودون بالجنة. قال وهم خير الأمم جميعا، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالله شهد لهم بالخيرية فهم خير الأمم. وما عرفت الإنسانية بعد الأنبياء أكرم ولا أفضل منهم رضي الله عنهم، ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه، يعني لو أنفق رجل من خيار التابعين فضلا عن من بعدهم مثل جبل أحد من الذهب، والصحابي ينفق مدا من الشعير أو نصف مد، يكون هذا المد أو النصف مد يكون هذا المد أو النصف مد أو النصف مد أفضل من مثل جبل أحد من الذهب ينفقه غيرهم رضوان الله عليهم. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني يوم القيامة. فإذا النجوم للسماء انكدرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، وهذا فيه فضل الصحابة، وأن بقاءهم بقاء الأمان لهذه الأمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان يغزو في عام من الناس، فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح عليه، أو نعم فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب فيكم، فيقال فيكم من صحب صاحب أصحابي، من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح. هذا فيه أيضا فضل الصحابة وفضل التابعين الذين صحبوا الصحابة، وفضل تابعي التابعين الذين صحبوا من صحب الصحابة. قال: يعني هؤلاء الذين صحبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيهم من الخير الكثير ما يؤهل هذا الجيش للنصر، فهذا دليل على خيرية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالحوض، وأنه يكون سابقهم إلى الحوض، ومهمته هناك هو الإشراف على سقيهم عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ بأناس ذات اليسار، فيقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، والذين أحدثوا المراد بهم أصحاب الردة. إذن هذا هو القول الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، نعم، أنهم أهل الردة الذين ارتدوا من قبائل العرب. قال: وبعض العلماء يدخل أهل البدع في هذا الطرد والإبعاد، لأن العلة موجودة فيهم، وهي التبديل والنقوص، والنقوص للوراء، وهذا موجود فيهم، ومخالفة هديه صلى الله عليه وسلم موجودة فيهم، فيوجد فيهم ما يستوجب هذه العقوبة. إذن بعض العلماء أدخل أهل البدع، وإلا القول المتعين هو أن هؤلاء هم أهل الردة الذين يزادون عن الحوض، الذين يزادون عن الحوض. وبعض العلماء أدخل أهل ماذا؟ أدخل أهل الردة، أدخل أهل البدع. بعض العلماء أدخل أهل البدع، لماذا؟ للوجود العلة، وهي التبديل والتغيير والرجوع إلى الوراء. قال حفظه الله: ولابن عبد البر كلام ذكر فيه أن كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، وأنهم يدخلون في هذا الوعيد. فليحذر المسلم من مخالفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقد يطرد عن الحوض، والحوض مذكور في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والحوض مذكور في القرآن، ثم ذكر السورة، ذكر الشيخ السورة حفظه الله، ذكر السورة وقال ذلك لحديث رواه الإمام مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أرضينا في المسجد، إذ أغفى إغفاء، ثم رفع رأسه مبتسما، ثم ما أضحكت يا رسول الله؟ قال: لقد أنزل علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير. قال وهو حوض ترد عليه أمتي. شاهد تدرون من الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي. قال وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصب من الجنة آنية عدد نجوم السماء والأحاديث فيه متواترة. يعني أن الحوض الماء الذي فيه يأتي من نهر الكوثر الذي في الجنة. فهناك ميزابان من ذلك النهر في الجنة يسيل منه الماء عبر الميزابين فيصبان في الحوض الذي هو في عرفات القيامة. وعلى الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يكون عند قيام الناس من قبورهم فيقام هذا الحوض وينصب هذا الحوض لترد عليه الأمة فتشرب منه في ذلك اليوم الطويل. والأحاديث فيه متواترة. نعم كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا احتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض الأحاديث الحوض متواترة إضافة إلى ما تقدم من أنه مذكور في القرآن بنص حديث مسلم. قال وأهل السنة يؤمنون بالحوض والمعتزلة ينكرونه ومن سار على دربهم. أهل السنة يؤمنون بالحوض ولهذا يذكرونه في كتب العقيدة. والمعتزلة ينكرونه ومن سار على دربهم بدعوى أنها أخبار وحال لا تقوم بها الحجة وهو مخترع هذه البدعة الخبيثة لرد السنة. قسمون الحديث إلى قسمين أحاد ومتواتر. فالمتواتر يعني ماذا قالوا لا نقبل في إثبات العقائد إلا المتواتر إلا الحديث المتواتر هذا الذي نثبت به أمور العقيدة. أما أحاديث الأحاد فلا نثبت بها أمور العقيدة. هذا تقسيم رد به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد به السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعني تقسيم أراد به هذا الباطل العظيم ورد السنة. وما كان من أحاديث الأحاد فلا يثبتون به أمور العقيدة ويردونه بحجة أنه أحاد. طيب وإن كان المتواتر هل أثبتتم شيئا من أمور العقيدة بهذه الأحاديث المتواترة؟ فقد تواترت أحاديث الحوض وتواترت أحاديث الشفاعة إلى غير ذلك مما تواتر به من أمور العقيدة. تواتر به الحديث في أمور العقيدة ماذا فعلوا؟ نعم لجأوا إلى التأويل نعم. فإذا متى ما استطاعوا أن يردوا الحديث بحجة أنه أحد ردوه. وإذا حصل أو كانت هذه المسألة مما جاءت فيها الحاجة المتواترة ماذا يفعلون؟ يتأولون ويصرفون النصوص عن ظاهرها سواء كان من السنة أو كان من القرآن. القرآن متواتر ومع ذلك حرفوا نصوصه بزعمهم أن ذلك تأويل وهو تحريف بلا شك ولا ريب. قال فترتب على ذلك إنكار أكثر من عقيدة. فترتب على ذلك إنكار أكثر من عقيدة منها إنكار الحوض وإنكار الشفاعة وإنكار عذاب القبر وأشياء كثيرة، مع أن بعضها فيها أحاديث متواترة وبعضها نص عليه القرآن. فعذاب القبر نص عليه القرآن كما قال تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم في البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشيا، وأما يوم القيامة فيدخلونها فهؤلاء المعتزلة قد ينكرون أشياء موجودة في القرآن، وتكون هناك أشياء جاءت في أحاديث متواترة وينكرونها. إذا لهم طريقتان: أهل البدع بشكل عام سواء كان من الجهمية أو كان من المعتزلة أو كان من الأشاعرة، لهم طريقتان: تقسيم الأحاديث إلى متواتر وأحاد، فلا يقبلون لا ما كان متواترا وأما الأحاد يردونه، ثم المتواتر هذا ماذا يفعلون به إذا كان لا يوافق عقولهم، إذا كان لا يتوافق مع عقولهم المريضة السقيمة، فإنهم ماذا؟ فإنهم يحرفونه ويصرفونه عن ظاهره كما هو معلوم في موضعه. قال حفظه الله: والصحيح أن أخبار الأحاد الصحيحة تفيد العلم اليقيني، وقد ذكر غير واحد من أئمة الإسلام منهم ابن تيمية وابن حجر والبلقيني والسيوطي وابن كثير وغيرهم أن أخبار الأحاد تفيد العلم اليقيني. وأخبار الأحاد قد تحتف بالقرائن كالتي تلقتها الأمة بالعلم والتصديق، مثل أحاديث الصحيحة تلقتها الأمة بالعلم والتصديق. قال: وكل حديث صح ولم ينتقده أحد من أئمة الحديث فهو متلقى بالقبول تصديقا وعملا، فأخبار الأحاد تفيد العلم اليقيني. أخبار الأحاد الصحيحة التي لم يختلف فيها أئمة النقد، أما ما اختلف فيها أئمة النقد فهذه نعم تكون محل ماذا؟ محل يعني ماذا؟ تصحيح وتضعيف، وقد يصحح اليوم ويضعف غدا، ويضعف اليوم ويصحح غدا. لكن ما هي أحاديث الأحاد التي تفيد العلم اليقيني؟ هي الأحاديث الصحيحة التي لن ينتقدها أحد من الأئمة. انظر لقيل سيد الشيخ رحمه الله قال: وكل حديث صح ولم ينتقده أحد من أئمة الحديث، فهذا متلقى بالقبول تصديقا وعملا، وهذا الذي يفيد ماذا؟ العلم اليقيني. ثم قال: أخبار الأحاد الصحيحة التي لم يختلف فيها أئمة النقد، وإنما تلقوها بالقبول والتصديق سواء في الصحيحين أو خارجهما، فيجب تصديق الرسول فيها والإيمان بما تضمنته من عقائد وأحكام ووعد ووعيد وما شاكل ذلك. فقاتل الله أهل الضلال وقد انخدع بهم، يعني من انخدع ممن لم يعرف مغزى المعتزلة من هذه السرية، وهي أن أخبار الأحاد تفيد الضل. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله وغيره كابن القيم والصنعاني أن أخبار الأحاد أجمع على قبولها الصحابة والتابعون، وسار على ذلك أئمة الهدى، حتى الفرق الضالة في بداية أمرها كانت تتلقى أخبار الأحاد بالقبول والتصديق وتعتقد أنها تفيد العلم، حتى اخترعت المعتزلة هذه البدعة الخبيثة، فتابعهم من تابعهم من فرق الضلال، وثبت أهل السنة على ذلك. فأهل الحديث قاطبة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقولون إن أخبار الأحاد المتلقاة بالقبول تفيد العلم، وكثير من أئمة الأشاعرة يقولون ذلك، وحتى بعض رؤوس الاعتزال يقولون بهذا. فمن يقول إن جمهور أهل السنة أو جمهور العلماء يقولون إن أخبار الأحاد تفيد الضل، فهذا غلط كبير نعوذ بالله ومغالطة، فهذا غلط كبير نعوذ بالله ومغالطة. وهذه من الفتنة التي أثيرت بعد ذهاب المشايخ الشيخ بن باز، الشيخ بعد ذهاب المشايخ الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين ومن عاصرهم من العلماء، كلهم على أن أخبار الأحاد تفيد العلم، ولم يحصل أي خلاف بينهم، حتى أثار هذه الفتنة أبو الفتن المسمى بأبي الحسن، فسماه بعض العلماء أبو الفتن، وهو والله أبو الفتن، والله لقد نادى بالفرقة ونادى بالفتنة ونشرها وأشاعها وتوجه بها، هذا الرجل خطير جدا في غاية المكر، وهو يسعى سعيا حثيثا لضرب أهل السنة بعضهم ببعض، وساع بدون كلل لنشر الفتنة، وما وجد أهل البدعة والضلال مثله في محاربة أهل السنة بالكذب والأباطيل والافتراءات. احذروا فتنة هذا الرجل في أي بلد كنتم، وحذروا منه، فإنه والله لقد ارتكب الخيانات في تقرير أن أخبار الأحادي تفيد الظن، وجاء بالشبهات، وركب الحيل من الكتمان والدف في صفحة ونصف أو صفحتين، وارتكب من المخازي ما لا يليق إلا بأمثاله. ومع الأسف بعض الناس من أهل السنة يدافعون عنه، وقد علموا من أمره بعدما بينا لهم هذه الخيانات التي هي أخبث من البدع، فنسأل الله العافية. نعم، هناك رد للشيخ ربيع ينبغي لطالب العلم أن يمر عليه، وهو موقف أبي الحسن من أخبار الأحاد، موقف أبي الحسن من أخبار الأحاد. وقد ذكر وقد سند الشيخ حفظه الله سند 15 شبهة أتى بها أبو الحسن، نعم أتى بها أبو الحسن فسندها الشيخ، نعم وأزالها وكشفها كشفا علميا حفظه الله تعالى وجزاه عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. وقوله بعض الناس من أهل السنة يدافعون عنه، هذا من الفتنة، دفاع بعض أهل السنة عن دفاع بعض أهل السنة عن مثل هذا، هذا من الفتن، هذا من الفتن ومما يزيد الفتنة. نعم، لا سيما إذا علموا من أمره بعدما بين لهم. وأيضا للشيخ حفظه الله كتاب، نعم رسالة في حجية أو بحث في حجية خبر الأحاد في العقائد والأحكام، حجية خبر الأحاد في العقائد والأحكام أيضا يمر عليه طالب العلم، ففيه فوائد عظيمة ونفيسة. فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في أعمالنا وأقوالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.